كأن يقول بعض الجهال مثلا أنا في المستشفى وفراشي فيه نجاسة وثيابي فيها نجاسة ولا أستطيع أتوضأ وإلى آخره، يعذر لنفسه فيؤخر الصلاة ويقول إذا خرجت من المستشفى أصلي صلاة هذه الأيام. يقول لا يجوز هذا، لأنك لا تدري هل تخرج من المستشفى سليما أو تخرج ميتا. فإذا تركت الصلاة ومت بعد هذا تكون خاتمتك والعياذ بالله سيئة، خاتمة بترك الصلاة. فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ائت بما تستطيعه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، صل بطهارة، فإن لم تستطع فبالتيمم، يطهرك التيمم، فإن لم تستطع التيمم فصل على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. كان في جهل في أول عمره مثلا، ترك الصلاة سنين، ثم من الله عليه بالهداية بعدما بلغ 40 أو 50 أو 60 أو 70 سنة، تاب. هل يقضي ما مضى؟ الجواب لا، يقضي إذا كانت الصلاة أيام تركها، أو المرأة مثلا تركت الصلاة لوجود دم تظن أنه يسقط عنها الصلاة، فتبين لها أن هذا الدم دم استحاضة أو أنه دم فساد أو إسقاط لم يبلغ حد النفاس، تركت الصلاة تظن أنها معذورة، ثم تبين لها أنها تجب عليها الصلاة، فنقول هذه تقضيها. المسلم ترك الصلاة 2 أو 3 في المستشفى أو كذا مريض، يجب عليه أن يبادر بالقضاء، لكن قضى صلوات سنوات لا، هذه ما تقضى. أولا لأنه إذا قيل له تقضي صلوات 20 سنة أو 40 سنة استصعب هذا وترك التوبة ما تاب. ثانيا أن المرأة إذا ترك الصلاة متعمدا وقتا طويلا فإنه محكوم بكفره والعياذ بالله، والكافر إذا من الله عليه بالإسلام ما يقال له اقض ما فاتك من سن 15 سنة إلى سنتك هذه، إذا كان عمره 80 سنة ما يقال له اقض الصلوات من 15 سنة إلى 80 أو إلى 70 أو إلى 60، لا، وإنما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويحافظ على الصلاة مستقبلا ويكثر من نوافل العبادة. فالنوافل يكمل الله جل وعلا بها الفرائض يوم القيامة، والتوبة تجب ما كان قبلها. أكثر من نوافل العبادة، هذا الذي ترك الصلاة وقتا طويلا يكثر من نوافل العبادة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. أصدق مع ربك في التوبة وثق بأن الله سيتوب عليك. يقول السائل عند فتح مكة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل كذا شخص ولو تعلقوا بأستار الكعبة، من هم ولماذا لم يعفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أناس ارتدوا عن الإسلام، أسلموا فارتدوا، وأناس لهم أعمال قبيحة كثيرة عظيمة، علم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حتى لو أظهروا التوبة أنهم لا يصدقون فيها ويسيئون إلى المجتمع، فهم عضو فاسد ما يصح استتابتهم، وإنما أولى لهم البتر والقضاء عليهم لئلا يفسدوا المجتمع، وهو ما قتل صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل إلا أناس يعدون على الأصابع لما قدموا من الأعمال السيئة القبيحة. يقول السائل: تزوجت ابنتي في الأسبوع الأول من شهر شوال الماضي، ومن فضل الله فقد حملت في الشهر الأول، وعليها أيام من شهر رمضان لم تتمكن من صيامها بسبب الدورة الشهرية، وقد يأتي شهر رمضان القادم ولن تتمكن من قضائها إذ قد تكون في فترة نفاسها، وهي تسأل كيف تقضي الأيام التي فاتتها وهل هناك كفارة لذلك، علما بأن ظروفها لا تمكنها من الصيام بسبب الحمل. أولا، يسر الله جل وعلا لعباده قضاء ما فاتهم من رمضان. رجل مريض أو مسافر، امرأة مريضة أو مسافرة أو حائض أو نفساء، جعل الله جل وعلا القضاء في سائر السنة إلى رمضان الآخر، فلو لم تقضه إلا في شعبان فلا حرج عليها، ثم لا يلزم أن تقضي ما عليها متوالية، بل لو تصوم يوما أو يومين ثم تفطر أياما تتقوى بها، ثم تصوم يوما وتفطر أياما تتقوى بها، فلا حرج عليها. هذا من شوال إلى شعبان، الأمر فيه سعة، التأخير جائز مطلقا. ثم إذا بقي على رمضان بقدر الأيام التي عليها من رمضان الماضي وهي قادرة على القضاء، فيجب عليها أن تقضي، يجب عليها ألا تفوت إلى رمضان آخر. مثلا عليها 7 أيام وانتصف شعبان وصار 20 شعبان 22 شعبان وهي قادرة على القضاء، يجب عليها أن تقضي حتى قبل أن يدخل عليها رمضان الآخر. كانت تريد هذا مثلا وتريد القضاء لكنها حاضت أو ولدت وما استطاعت أن تقضي، فهذا لا يخلو إن كان التأخير لعذر بالحمل والوضع والحيض أو المرض أو السفر، التأخير لعذر فلا حرج عليها أن تقضي بعد رمضان الثاني، ولا بأس عليها ولا يلزمها شيء آخر. أما إذا كان التأخير لغير عذر تساهل ثم دخل عليها رمضان الآخر وهي لم تقضي ما مضى من أيام في رمضان الذي قبله، فيجب عليها القضاء بعد رمضان. إذا دخل عليها رمضان تصوم رمضان الحاضر وتقضي بعد رمضان الثاني ما فات عليها، وعليها أن مع القضاء أن تطعم مسكينا كفارة عن كل يوم، عليها 10 أيام تطعم 10 مساكين، عليها 5 أيام تطعم 5 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، أو تجمع المساكين وتطعمهم طعاما يشبعهم غدا أو عشاء ويكفي هذا. هذا إذا كان التأخير بدون عذر، أما إذا كان التأخير لعذر فلا بأس عليها وتقضي بعد رمضان الآخر وليس عليها كفارة. يقول السائل: حضرنا من مدينة الرياض مع صلاة العصر وهي تصلى، ولم نكن قد صلينا الظهر ودخلنا في صلاة العصر مع الجماعة، فكيف تكون صلاة الظهر؟ هل نصليها بعد صلاة العصر ثم نصلي العصر مرة أخرى للترتيب، أم يكفي صلاة الظهر بعد صلاة العصر دون إعادة لصلاة العصر؟ إذا دخل المرء المسجد وأقيمت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، أو أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب لأنه أخر مثلا بقصد الجمع، أخر الظهر ليجمعها مع العصر، أو أخر المغرب ليجمعها مع العشاء، ثم دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة الثانية، فعليه أن يدخل مع الإمام بنية الصلاة التي يصليها الإمام، بنية صلاة العصر أو بنية صلاة العشاء، ويؤديها مع الإمام، ثم بعد سلام الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر إذا كان في وقت العصر، أو يأتي بصلاة المغرب إذا كان في وقت العشاء. هذا هو الواجب عليه، أن يدخل مع الإمام في الصلاة التي الإمام فيها، ويسقط عنه الترتيب في هذه الحال، وليس عليه شيء على القول الراجح. وقال بعض العلماء: إذا قام وصلى الظهر فإنه يعيد صلاة العصر بعد الظهر ليحصل له الترتيب، ويعيد صلاة العشاء بعد المغرب ليحصل له الترتيب، ولكن عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة التي فيها الإمام، أو العصر أو العشاء، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بالصلاة التي عليه، ويسقط عنه الترتيب من أجل الدخول مع الإمام في الصلاة الحاضرة. يقول السائل: خرجت من البيت إلى مكان ما والمسافة 100 كيلو، لكن من خارج العمران المسافة 60 كيلو، فهل تقصر الصلاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ويسوق للمسافر فيها أن يقصر ويجمع. فمن العلماء رحمهم الله من قال: ما صدق عليه اسم سفر، ما دام أنه سفر فيقصر ويجمع. وآخرون حددوا بالمسافة، ومنهم من قال 80 كيلو، إذا كانت المسافة 80 كيلو فيقصر ويجمع، وإذا كانت دون هذا فالأولى له أن ألا يقصر ولا يجمع، خروجا من الخلاف. فعلى المرء أن ينظر إذا كان هذا سفر وفي حدود 80 كيلو فله أن يقصر ويجمع، وإذا كان دون هذا فلعل الأولى له خروجا من الخلاف ألا يقصر ولا يجمع. يقول السائل: هل تجوز الموعظة عند القبور عند دفن الأموات؟ إذا حصلت الموعظة طارئة فلا بأس ولا ينكر على من وعظ، لكن إذا اتخذ هذا عادة باستمرار استمر يخرج مع الجنازة وكلما حضر عند القبر قام خطيبا فلا، لأن هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قد يعظ الصحابة رضي الله عنهم بعض الأحيان، فإذا لم يتخذ هذا عادة مستمرة فلا بأس بهذا، لا ينكر على من وعظ، لكن إذا اتخذ هذا عادة مستمرة فينكر عليه. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وفيها الأصنام في 13 عام التي كان بها في مكة؟ نعم كان يصلي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يستطيع إزالة هذه الأصنام، ليس له ولاية ولا قوة، بل هو يؤذى عليه الصلاة والسلام ويسلط عليه، وأوذي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول السائل: ما حكم السترة في المسجد الحرام؟ أولا في سائر البقاع ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي أو بين المصلي وسترته حتى يبعد، سوى المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه ما تلزم السترة في المسجد الحرام، قال نظرا لكثرة المصلين وكثرة الناس واجتماعهم في المواسم، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ولما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن الزبير. آخرون قالوا المنع عام في المسجد الحرام وغيره فلا يجوز المرور بين يدي المصلي، ولعل الأولى نظرا لوجود الخلاف أن نقول أولا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن لا يمر هو بين يدي المصلي ما استطاع، فإذا اضطر فلعله لا بأس عليه إن شاء الله، ثم إن عليه أن لا يمنع من أراد أن يمر بين يديه، ما دام المسألة فيها خلاف وأتى شخص ليمر بين يديك لا تمنعه، امنعه في غير مكة، وأما في مكة فدعه يمر. يقول السائل: ترك لنا والدي المتوفى دارا أسكن فيها الآن، وقد قمنا بتقييم المنزل وتحديد نصيبي ونصيب أخواتي في الميراث على أن أقوم بتسديد حقوق أخواتي بالتقسيط، علما بأنني لا أملك كامل المبلغ المحدد لهن، فهل يجوز ذلك بعد رضائهن بذلك؟ إذا رضينا بهذا فلا بأس وهن بالغات، أما حق الصبي فيجب أن يحتاط له، حق الصغير الذي لم يبلغ، وأما الكبار فإذا أجلوا أو تنازلوا أو على أي ما اتفقتم عليه ساق ذلك. وكذلك هذا السؤال يقول: تقييم المنزل هذا هل هو حال وفاة الوالد علما أنه توفي من 8 سنوات أم بالوقت الحاضر؟ ما دمتم لم تقتسموا فيكون التثمين في الوقت الحاضر لا حال موته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.